سورة فاطر من أولها، السورة 35 من أول المسلم، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الفرقان، آيتها 45 آية في العبد الكوفي و 46 آية في العبد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وطبعا شيء هيبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، يعني مد حركتين واربعة وستة. يلا يا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم تفضل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ غير الله دي قراءة الأصحاب وأبو جعفر. باقي القراءة هل من خالق غير الله، يبقى الأصحاب وأبو جعفر يقولوا غير الله. يلا يا سيدي. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. نعم، والقراءة الثانية وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور قراءة ابن عامر والأصحاب ويعقوب. يلا يا سيدي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. إنما وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور بالدم، يبقى الغرور غير الغرور. الغرور هو الشيطان. أما الغرور خداع، هذه متاع الغرور. ويقال أن الغرور أيضا متاع الغرور، يعني ما تضعه المرأة ليستقبل دم حيضها، يقول لها تغرري بها. يعني شوف الدنيا عند الله بقى من حقارتها كالخرقة التي تستقبل دم الحيض، من أصل اللغة يعني. عشان كده الدنيا جاية من الدناء، فهي دنيئة، ولكن بطاعة الله تجعلها موصل إليه سبحانه وتعالى. لكن لو تركت نفسك إليها ولم تنظر إلا إليها فصارت حجابا لك. ففي فرق بين الغرور والغرور. يلا يا سيدي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربنا ينجينا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نعم، هنا ثاء ثم النصف الربع. تفضل يا سيدي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن يا بلاش حسنا، دي حسنا ناء التسل، حسنا، انما حسنا دي لما تبقى ايه غنى مزيك يقول لك ايه ما كده دي مزيك، انما نا قران ما مزيك نا قران حسنا. يلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أيوة فتح الله. إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أبو جعفر يقرأها إيه؟ فلا تذهب نفسك. أبو جعفر المدني يقرأها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وتبقى نفسك هنا بقى هتبقى إيه؟ منصوبة على المفعولية. يلا يا سيدي. والله الذي أرسل الرياح. أر ولا أر؟ أر. أيوه كده. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نعم. والله الذي أرسل الريح بالإفراد هكذا الريح قراءة ابن كثير والأصحاب. الأصحاب اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وخلف اللي هم الكوفيون ما عدا عاصم نسموهم الأصحاب. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته. ميت قراءة المدنيان وحفص والأصحاب. فسقناه إلى بلد ميت قراءة المدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر وحفص اللي هو عن عاصم والأصحاب اللي هم باقي الكوفيون حمزة والكسائي وخلف. كل دول هو ميت. باقي القراء يروها إيه؟ ميت. يلا يا سيدي. ولا ينقص. يعقوب يقراها ولا ينقص. ولا ينقص من عمري. يعقوب الحضرمي وهو بصري. البصريان في القراء اثنين، ابو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي. يعقوب يقول ايه؟ ولا ينقص من عمره الا في كتاب. يلا يا سيدي. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله. تفضل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فتح الله عليك. اديت لي فيصل حقته؟ كلمته؟ نعم. اخذها؟ هو سياتي. وقرأت عليه؟ أيوة. تمام. يلا. فدعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبيك وقفا لحمز يقول ولا ينبيك وله بقى تسهيل كمان يعني لو وقف حمزة يقول ولا ينبيك حمزة لا يقف على همزة ولا ينبيك وله وجه تاني التسهيل ولا ينبيك ينبيك لأن يسهلها قرب الهاء كده ينبيك يبقى له ايه وجه بالتسهيل وله وجه بغير همزة بياء محضة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما غفل عن ذكر الغافلون.